كيف تكون على طبيعتك؟ كن على طبيعتك الآن. 1 من 4. سنتحدث عن كيف تكون على طبيعتك. هذا منشور تأسيسي لتحقيق الثقة المطلقة بالنفس. توجد معلومات متبقية وشرح تفصيلي في منشوري. كيف تتوقف عن الاهتمام بما يعتقده الآخرون عنك؟ دعنا نقتحم هذا. كيف تكون نفسك؟ كيف تكون أنت ذاتك الأصيلة؟ كيف تتوقف عن التمثيل للآخرين؟ وأريد أن أقدم لك بعض الأفكار حول كيفية البدء في قلب هذا الشيء. يمكنك على الأرجح ملاحظة أن هناك أشخاصاً في العالم هم يكونون مرتاحين لأنهم متأصلون جداً، فهم متينون جداً تقريباً كما لو أنهم لا يهتمون. وهناك هذا النوع من الأشخاص. ربما أنت لديك أصدقاء من هذا القبيل أو كنت قد قابلت أشخاصاً من هذا القبيل. وبعد ذلك هناك نوع آخر من الأشخاص، وهو نوع من الأشخاص دائماً يعيش خائفاً مما سيفكر فيه الآخرون فيهم، وما يفعلونه أنهم يأخذون أنفسهم الأصيلة ويدفنونها. وهذه الذات الأصيلة هي مثل هذا الضوء الساطع الموجود بداخلك، مثل القليل من الشمس بداخل المنارة تعطي الضوء الساطع، ولكن ما يحدث هو أنك تضع طبقات وطبقات من المعتقدات السلبية وتقييدها بالمعتقدات والتكيف الاجتماعي، تكييف الأبوة السيئة لك. وبوضع كل ذلك فوقها تصبح تلك المنارة الساطعة مغطاة بالأوساخ والغبار والوحل الذي لا يمكن للضوء أن يكسرها حرفياً. وما لديك هو أنك خلقت غير محدود للغاية. أنت منير مثل المنارة، وهذا هو ما يغذيك ويرشدك كيف تعيش حياتك من ذلك المكان. وإذا لم تكن كذلك فمن الصعب أن تكون ناجح في الحياة، من الصعب أيضاً أن تحقق ذاتك وأن تكون سعيداً حقاً، لأن نفسك الأصيلة مدفونة. ثم أنت لن تتفوق بالطريقة التي تريدها، لن تصنع ذاتك المتوهجة، ولن تكون مغناطيسياً، وبالتالي لن ينجذب الناس إليك حقاً كما ينبغي، وستواجه مشكلة في علاقاتك، ستواجه مشكلة في العمل والوظيفة، سوف تواجه مشكلة في التواصل ومهارات التحدث إلى الأشخاص الآخرين. ستفتقر إلى الإشباع على مستوى عميق لأنك غير قادر على التعبير بنفسك الحقيقية. فلنتحدث عن بعض الأشياء التي تمسك بها. إن أكبر شيء يعيقك هو أن لديك هذه العقلية أو الصورة، لديك حرفياً صورة ذهنية أو حتى فيلم تقوم بتشغيله حول كيف تبدو من وجهة نظر الآخرين، كما لو كان الأمر كما لو كنت مراقباً. وعلى مستوى ما يمكن أن يكون هذا لطيفاً، ربما يكون هناك البعض من المزايا التي تجعلك أكثر إدراكاً ووعياً لما تفعله، ولكنه أيضاً خانق لأنك تنظر إلى نفسك دائماً كما لو كنت تنتظر الحكم على نفسك كشخص ثالث. كيف تكون على طبيعتك؟ كن على طبيعتك الآن. 2 من 4. وتضع نفسك في موقف الآخرين وتسأل نفسك جيداً، ما هو رأي هذا الشخص بي؟ كيف كان تأثير ما أقوله عليهم؟ وكيف يؤثر على مزاجهم ومشاعرهم؟ وتلك هي اللعبة بأكملها. تبدأ في لعب لعبة ما يعتقده الآخرون عنك، وأنت تقول لنفسك إن هذه هي الطريقة الصحيحة للعيش. تخبر نفسك أن سبب قيامك بذلك هو أنك متعاطف لأنك في الواقع تهتم بالآخرين، وهذا ما قلته أنا نفسي أيضاً. المشكلة هي أنك متعاطف جداً في كل شيء في الحياة، يجب أن يكون هناك توازن صحيح، والمشكلة هنا هي أنك مرط في رد فعلك لما يعتقده الآخرون عنك. أنا لا أخبرك أن تكون أحمق، ما أقوله لك هو أنه إذا كنت تواجه صعوبة في أن تكون على طبيعتك وتهتم كثيراً بما يفكر الناس فيك، أعتقد أن جوهر سبب اهتمامك بماذا يفكر الآخرون فيك لأنك في مكان ما في أعماقك تشعر أن ما يقدمونه لك يمكن أن يكون له قيمة حقيقية ودائمة، لأن هذه فكرة عميقة في مكان ما في أعماقك تقول هذا الشخص الذي تتفاعل معه سواء في العمل أو في علاقتك وعائلتك أو صديقك يمكن أن يمنحك هذا الشخص شيئاً، وهذا الشيء له مغزى كبير وهو قيم جداً بالنسبة لك وأنت في حاجة إليه، وبالتالي ستفعل كل ما يلزم للحصول عليه. يمكن أن يكون شيئاً مادياً ملموساً مثل المال، ولكن في معظم الحالات لا يكون الأمر كذلك، إنه أكثر إثارة، والذي تلاحقه في الواقع هو أنك في الواقع تبحث عن الموافقة. ما تريده هو الموافقة، والموافقة تشعرك بالرضا عندما يتم التحقق من صحة صورتك الذاتية من قبل أشخاص آخرين. عندما الناس يخبرونك أنك شخص لطيف، عندما يمدحك الناس على طريقة لباسك، كيف تنظر إلى مدى جاذبيتك، إلى مدى رجولتك ومدى ثقتك أنت عندما يخبرك الناس بمدى مقدار المال الذي تملكه، مما يجعلك تشعر بمكانة رائعة. أنت على حق في كل هذا. كل هذه الأشياء هي في الأساس طرق لإغراقك بالموافقة، وقد يبدو ظاهرياً لا يوجد خطأ في ذلك. فما هو الخطأ إذا أخبرني أحدهم أنه يحبني؟ فما هو الخطأ إذا أخبرني أحدهم أنني قمت بعمل جيد؟ ما الخطأ في أن يدحني أحدهم؟ كيف أرتدي ملابسي إذا كنت حقاً أبذل الكثير من الوقت والجهد في ارتداء ملابس جميلة؟ حقاً ألا ينبغي أن أحصل على مجاملة لتلك الأشياء؟ كيف تكون على طبيعتك؟ كن على طبيعتك الآن 3/4. أعني أنه لا يوجد شيء خاطئ في ذلك طالما أنك لا تبالغ، فالمشكلة هي عندما تبدأ في الحاجة إليها من الناحية النفسية. يصبح مثل العكاز، يصبح حرفياً مثل المخدرات للحصول على الموافقة، وقد يكون من الصعب حقاً التخلص من هذا الأمر. وما تقوله لنفسك في أعماق مكان ما دون وعي هو في الواقع، هذه الموافقة شيء قيم، إنه شيء تحتاجه وتريده. أعلم أنك تقول لنفسك جيداً إنني حقاً بحاجة إلى هذا المال أو هذا الحب الذي أنت عليه. عندما تدخل في علاقة أو مع أصدقائك أو تعرف أينما كان الدعم الذي تحصل عليه من المساعدة التي ربما تحصل عليها شخص ما يساعدك في شيء ما، وبالتالي تشعر أنك مدين لذلك الشخص، ملزم قليلاً إنك لا تريد أن تحدثه بالطريقة الخاطئة. ماذا لو قلت شيئاً صادقاً لذلك الشخص ثم بسبب ذلك اعتقد أنك غريب الأطوار؟ أنت تعتقد أن ذلك قد يؤثر على علاقات العمل لديك، قد يؤثر على آفاق عملك. ربما يفكر عملاؤك أنك سيء، وأنت تضع دائرة بحيث يكون لديك كل هذه الأشياء التي يوافق عليها مساعدو الحب الذين يجعلونك تشعر بالحب. وما ستكتشفه إذا كنت تتعمق حقاً في التطوير الشخصي؟ ستكتشف أنها في الواقع ليست ذات قيمة على الإطلاق. وما أعنيه بهذا هو أنهم لا يستطيعون إعطائك أبداً الإنجاز الداخلي الحقيقي. هذه كلها أشياء يمكنك مطاردتها، وهذه كلها هي أشياء خاسرة للغاية. لكن في الوقت الحالي، يجب أن تأخذ كلمتي هنا بأن هذه الأشياء لن تسير فعلاً لتجعلك راضياً. وما تفعله حقاً عندما تتراجع عن آرائك، عندما تحاول التصرف بحيث ينظر إليك بطريقة جيدة، وهذا أساساً قد نطلق عليه ادعاء، وفي النهاية ما تفعله هو أنا أريدك أن تدرك أنك تستفز نفسك حرفياً. ماذا يعني ذلك؟ أنك تتصرف بطريقة تكون فيها غير صادقاً مع نفسك، فأنت لست على طبيعتك تقوم بالتضحية حتى تحصل على رد فعل إيجابي من شخص آخر، وهذا يحدث في كل مكان في حياتك. ولذا فأنت تفتقر إلى الحزم، تفتقر إلى الثقة، وتضحي بنفسك وبقيمك الخاصة، ولكن أكثر من ذلك فأنت تضحي بروحك. في الأساس تبيع روحك من أجل الحصول على استحسان كبير، فأنت تبيع روحك مقابل القليل من الحب أو المال أو بعض من تلك المساعدة التي ستدخل في مكان ما في حياتك. لذا أريدك أن تدرك أن هذا هو ما تفعله. ربما تقول أحتاج إلى الحب في حياتي، وأنت تعلم أنني بحاجة إلى المال. ما الخطأ في المال؟ كيف سأدفع الفواتير إذا ليس لدي المال؟ وأنت تعرف ما هو الخطأ إذا كنت بحاجة إلى شخص ما لمساعدتي؟ أنت تعلم أن الناس بحاجة إلى مساعدة من أشخاص آخرين جيداً. كيف تكون على طبيعتك؟ كن على طبيعتك الآن 4/4. فلا حرج مع ذلك، لكنك تعلم هل يستحق تكلفة بيع روحك؟ يستحق تكلفة كل الوفاء الذي تضحي به على الطاولة، لأن هذا ما تفعله. وأسوأ ما تفعله أنت تفعل ذلك من أجل شيء لن يجعلك تشعر بالرضا أبداً. إذا كان الجميع في العالم يحبوك لن يجعلك هذا أكثر سعادة من أي شخص آخر. حقاً لن يذهب ويخترق عميقاً في قلبك، سيبدو لطيفاً على السطح، وهو قد يجعلك سعيداً لبضعة أيام أو لبضعة أسابيع، ربما شهر أو نحو ذلك، لكنه لن يرضيك حقاً. وإذا كان لديك كل الأموال في العالم وكنت أغنى شخص في العالم، فهذا في حد ذاته لن يجعلك أكثر رضاً حقاً من الداخل، ستبدو لطيفاً على الخارج. ونفس الشيء بالنسبة للحب الذي تحصل عليه من العلاقة، ونفس الشيء مع أي نوع من الموافقة التي تحصل عليها من أصدقائك أو رئيسك في العمل أو زملائك في العمل، فهذا لن يعمل، لأن السعادة أساساً تأتي من الداخل إلى الخارج بدلاً من الخارج إلى الداخل. فنهو الحل الجيد إذن هو قبول أن هناك تكاليف حقيقية لكونك أنت، هناك تكاليف لكونك على صواب، هناك تكلفة للوقوف في وجه الحقيقة. أحياناً قد يفكر الناس فيك بشكل سيء في بعض الأحيان، قد يتم طردك من أجل هذا الحق في بعض الأحيان، وربما حتى يتم إلقاؤك في السجن بسبب ذلك. هنالك الكثير من الحالات في تاريخ المشاهير الشخصية لا حث معها هذا بالتأكيد. قد يغادر زوجك بالفعل أنت، وصديقك قد تنفصلان إذا كنت في الواقع نفسك الأصيلة. لذا فهذه هي التكاليف التي تحتاجها. لا نقول أن هذه ستكون الضرورة هي التكلفة التي ستتحملها، ولكن قد تكون هذه بعض التكاليف لكونك نفسك. الآن تعرف ما هو الوجه الآخر. الجانب الآخر من هذا هو أنك لست بحاجة إلى أن يحبك الجميع، وفي الحقيقة ليس من الممكن ذلك، أن تجعل الجميع يحبوك حتى لو كان كل شيء على ما يرام. لذا عليك فقط تقبل أن بعض الناس لن يحبوك، وأن هذا لا يوم حقا. الحقيقة هي أن أفضل استراتيجية لديك وفرصة في النجاح والإنجاز لجعل الناس يحبونك هو أن تكون على طبيعتك، لأنه عندما تكون أنت نفسك الأصيل فأنت ممغنط، والأشخاص الجذابون سيريدون أن يكونوا بالقرب منك، وربما لا يكونون نفس الأشخاص قريبين من نفسك المزيفة الآن. سنختتم بهذا الأمر. شيء عملي، أريدك أن تكتب قائمة بكل الطرق وكل المجالات في حياتك حيث إذا بدأت تتصرف بشكل صادق حقا مع نفسك والتعبير عن نفسك بصدق، حيث تتحمل بعض التكاليف، حيث قد يكون هناك بعض الاحتكاك وبعض التوتر والتي أنت الآن منغمس في نوع منها. أريدك أن تكتب هؤلاء في العمل، في العلاقة التي تعرفها، في أي نوع من التفاعلات التي تجريها، في أي مجال من مجالات الحياة مع الأشخاص الآخرين أكتبها. ربما تعتقد أنك ستواجه بسبب ذلك ضغوطا في زواجك، ربما تعتقد ذلك أنه سيكون لديك ضغط في العمل، لذا اكتب كل ذلك وكن محددا بشأن ما هي التكاليف. وبعد ذلك عندما تقوم بمسح القائمة الكاملة للتكاليف، أريدك أن تقول أنا راض عن هذه التكاليف، سأقرر أن أكون أصليا على الرغم من التكاليف، وستكون أكثر سعادة بنفسك، وفي النهاية تصبح أكثر نجاحا. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكي تعيد إنشاء حياتك قليلا. عندما تفعلون ذلك عليكم أن تكونوا على لا يرام معه، لأنه عليك أن تدرك ذلك أنه عندما تكون على طبيعتك الحقيقية الآن أيها الناس سيكون الأمر أفضل، ستحقق نجاحا أكثر استقرارا، لأن الأشخاص ستنجذب إليك والمواقف التي ستشارك فيها سيكونون أكثر واقعية، أنهم سوف يتماشون معها بشكل صحيح بدلا من كونهم الشأم الذي هو عليه الآن. إذا عليك أن تتوقف عن عيش هذا النوع من زيف الحياة. التمرين الأخير الذي سأختتم به هو أريدك أن تراقب نفسك في اليوم التالي بطرق دقيقة للغاية. على سبيل المثال، إذا أرسل إليك شخص ما رسالة بريد إلكتروني بسيطة وتريد الرد عليها، ولكن فجأة توقفت عن الرد كما ينبغي أن يكون، إنك تريد تنعيم حواف هذه الرسالة، لا تريد أن تكون غير مهذب أو وقح للغاية، أو أنك قلق حول كيفية تفسيره إجابتك وتجاهل ردك على هذا البريد الإلكتروني للحصول على رد فعل إيجابي.